صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح يا مظلوم يا مسبي يا النساء وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهدني بأني ساهر إن طاب للناس الرقايات فهوموا قلقا تؤرقني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت إن الدهر من عاداته تروى الكلايا يا ببي ويضمى الضيغم مثل ابن فاطمة يبات مشردا ويزيد في لذاته متنعم خرج الحسين من المدينة خائفا خائف على شيعته على دين جده لا يخشى الخوف أبي الظيم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفين يتكتم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية 142 من سورة الأنعام تحكي عن مخلوق لازمنا من قبل أبينا آدم بالاسم الصريح وفي لفظة شيطان ذكر أكثر من 62 مرة في القرآن 62 مرة فقط في هذا الاسم. أما بالصفة وبالكنية فثلث القرآن فيه. هذه النسبة المهولة تحتاج إلى وقفة. قبل أن ندخل في هذا العالم يبدر أول سؤال، لماذا نتعرف عليه ونجتنبه مثل ما صنع البعض بأنه يستعيذون بالله منه وينتهي الموضوع؟ لا، هي هاي واحدة من أمهات مطالب الشيطان. شو انتبه لزين، هالليلة قلت لك تحتاج إلى مؤونة قلبية وحتى تستعد النفس الإنسانية، لأن شهر رمضان فيه الشياطين مغلولة، فحتى تستعد هذه النفس الإنسانية. لأن تغل هذا الكائن المتحرر الذي يجري منا مجرى الدم من الوريد، فلنصلي على النبي وآله بأعلى الأصوات. انتبهوا لي حبتي، لماذا نتعرف عليه؟ صنع البعض والأعم الأغلب من المسلمين هذا القول، قالوا أننا نستعيذ بالله منه ولا داعي للتعرف عليه. هذه أكبر مغالطة صنعها الشيطان كواحدة من أساليبه. ليش؟ لأن اللهم عرفني الحق حقا وارزقني اتباعه. واحد قال إذا عرفت الحق حق ورزقت اتباعه بعد ماكو داعي أعرف الباطل، لأن أنا مع الحق. قال لا، وعرفني الباطل باطلا وارزقني. الله أكبر، يعني ذاك الأول برغم معرفة الحق ليس بالضرورة أن يكون متبع له. قد تعرف الحق ولكنك لا تتبعه، وقد تعرف الباطل وهو باطل ولكنك لا تجتنبه، لأنه البيان من نفس الآية. أول الأمر قاعد يقول لا تتبعوا. شنو لا تتبعوا؟ مو الشيطان، لا، خطوات الشيطان. أحسنتم، الخطوات مقدمة. قبل لا نعرف الخطوات علينا أن نأخذ السيفي كما يصطلحون عليه في هذه الأيام، الهوية الشخصية التعريفية لهذا الكائن، اسمه وعمره ونسبه، بنعرف نسبه وسكنه وأدواته وآلياته وطرقه وطرق اجتنابه وسبب عداوته. هذه كثير من النقاط يجب أن نعرف. بعد ذلك علينا أن نعرف هل هذا الكائن يملك هذه القوة الفاعلة حتى يعلن العداء أمام الله إلى يوم الوقت المعلوم أو إلى يوم ينظرون. نبدأ بالاسم الصريح، اسمه عزازيل. وسمي شيطان كما ذكر بلفظة شيطان في القرآن 62 مرة، أكثر منها ذكر كإبليس وصفة. قيل شيطان لأنه شطن عن الحق، وكل مخالف للقاعدة يسمى باللغة شطن. زين. وسمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله. سواحد يقول شاء الله سبحانه عز وجل ليش أعطاه هذا المجال التسليط على قلب العباد ويجري منهم، وإن في الصديق تصايرت الاستخبارات خاصة، وهالكون هذا كله في خدمته، وين ما أروح في مشروع خير يسبقني، وين ما أروح في مشروع باطل يسبقني. يعني هالقابلية اللا متناهية من عنده. ليش؟ الجواب لأن الله عادل. شلون؟ لأن هذا كان يعبد الله وأراد أجر عبادته. قبال الأجر شق شقين، الأول أن ينظره الله ويجعله من المنظرين، الثاني أن يتسلط على العباد. سيسأل واحد يقول شنو علاقة بآدم وبني آدم حتى يريدهم بهذا الشكل وهو رايح الجهنم وانتهى الموضوع؟ الجواب يأتي بحسب نسبه. إلى اليوم أسمع كثير حتى على مستوى المنابر أن الشيطان، طبعا ليست من المنابر الشيعية أيدها الله، أن الشيطان أهو من الملائكة أم من الجن. يا أخي عجيب، آية 50 من سورة الكهف تبين بالصريح بالدلالة القولية اللفظية الواضحة، أوضح من وضوح الشمس وأبين من بيان الأمس، أنه نفر من الجن. وإذ قلنا لمن؟ للملائكة تسجد. لمن تسجد؟ لآدم. فسجدوا إلا إبليس. هسا الجواب يقول هذا منفرد عن الملائكة، الله راد يرفع هاي الشبهة لأن يدرب آخر الزمان راح يحققون بهالموضوع. قال كان نفر من الجن ففسق عن أمر ربه. بيّن نسب هذا الرجيم نفر من الجن. زين، شنو جابه بالأمر الإلهي مع الملائكة؟ يعني جاء القوم إلا زيد وجاء القوم إلا حمارهم، حمارهم ما له علاقة بالقوم. قال لا، مو هذا سجد لله وكان طاووسا بين الملائكة، غلب الملائكة، تبين هو أول الأمر غالب الملائكة وجاي على بني آدم يغلبه، يعني عنده مسبقات بالفعل. لذلك إذا جئنا إلى عمره وجدنا أن عمره يكون قديم ولكنه حادث. شنو قديم ولكنه حادث؟ يعني عمره كبير جدا، بدليل أن له سجدتين قبل خلق آدم، هذن السجدتين يقول عنهم أمير المؤمنين في نهج البلاغة لا يعلم أهي من سني الدنيا أم من سني الآخرة، بستة آلاف سنة. فبالعبادة مستحيل تغلبه، بعد بالعلم هم مستحيل تغلبه. ليش؟ لأن علم تراكمي، البدء مما توصل إليه الغير، أنت قاعدة العلم عندك أن تعطي كلك فيعطيك العلم بعضه. أمير المؤمنين يقول العلم كثير والعمر قصير، إن أعطيته كلك يعطيك بعضه، فإن أعطيته بعضك كل شيء ما يعطيك. واضح؟ إذا تعطي كلك كل عمرك للعلم تأخذ بعض، لأن هذا علم متراكم، فإذا تعطي بعضك كل شيء ما تحصل. هذا علم تراكمي فوقه فوقه، من الأنبياء من الملائكة إلى يومك وإلى يوم الوقت المعلوم. الكلام وين يكمن؟ عرفنا نسبه وعرفنا اسمه، لكن الغريب باسمه يتغير سريعا جدا. يعني أنت سميه إبليس، هو عنده مشكلتين، يشتغل على البشر وعلى الجن، شياطين الإنس والجن. فذول الشياطين بهذا المعنى يا عزيزي ممكن يغير اسمه بأي لحظة، ودائما يختار أسماء حلوة ويختار شعارات طنانة ورنانة، وعنده فرد أسلوب بالقضية، ما يأتيك من حيث تبغض، لأن ما بيها فائدة. واحد هو ترك الزنا، يجي من الزنا ما يشتغل على هذا الخط، يشتغل على خط آخر. بعد وراء اسمه خل نعرف شيء من سكنه، وين يسكن؟ المشكلة سكنه مذهل ومخيف. الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه يبين حقيقة خطرة جدا، يقول اجعلوا أنفسكم مطية لأرواحكم واجعلوا لجامها العقل. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا هذه نفس فوقاها روح وفوقاها عقل، هو يستغل أي فرصة ليدخل بينهما فيعزل، فتسول النفس على أن أفعال الإنسان صحيحة وهي خاطئة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون شنو؟ كل حسابه هو خوش يصنع، كل عقل قاطع على أنه خوش قاعد يشتغل. فلذلك عنده آلية من بعد سكنه، لأنه يسكن في ذهن الإنسان. الله أكبر. الذهن سماء وسخة فيها مدلهمات للشيطان، والعقل سماء نظيفة، وكلاهما يلتصق بالآخر ولا برزخ بينهما. أنت متخيل جد خطر الموضوع؟ فكرة تريد تحتاط من الشيطان، هو يبرر لنفسك من نفسك ولا يتكلم بلغة أنا، يتكلم بلغة أنت، بس يحط ياء التملك دائما قبلك. يوم تقول علمي يقول لك ايه هو انا، هذا علمي، انا ربكم، مثل ما قال خلقتني، هاي ياء مادته. يوم تقول جاهي يقول لك هي هاي الياء مادتي. يوم تقول مالي يقول لك هي هاي مادتي. شنو تريد تقول؟ باي تملك هو سابقك، حاط روحه قدامك. لذلك مدعاة المفاخره هو اول من يحضر فيها. زين، أكيدا يبرئ نفسه من الذنب. قولوا أنا ربكم، مو هذا فرد واحد في بني إسرائيل. اللطيف أن هذا كان عابدا زاهدا ناسكا، فأتاه من العبادة فقدم له أطروحة، أنك تفعل الزنا فتتوب فتكون أقرب. القصة مروية على خبرين للإمام الصادق. فلما قال هذا الرجل أنا بهذا المعنى سامع ومطيع، فراح بعد أن زنى ألجمه بأن يعترف بالزنا حتى يكون الاعتراف بمعنى أنه يبرئ من ذنبه، فحكم عليه بالشنق. فجاء الشيطان في لحظاته الأخيرة قال له أنت زنيت وأنت الآن راح تشنق، فحتى القضية تكتمل الآن اكفر بالله حتى أخلصك. قال له انت ورطتني بهذن العملين وما كان يمي. قال له انت بس اكفر حتى اخلصك وتعيد نشاطك من جديد مثل ما كنت. فكفر فقتل. قال انا ما قلت الكفر، هو قدم لنفسه الخطوات اللي ادت بي الى الكفر، وهاي الخطوات مولاي مرة تكون مختصرة ومرة تكون بعيدة، وان شاء الله راح نتعرض لها بالبحث شلون تكون بعيدة. بعد وراء هذه الأسباب والآليات والقابليات أوقات الهجمة، هو يغتنم فرصة. يعني الله يشهد، وأنا أكتب اليوم هذا البحث عندي ثلاث قصاصات ورق كنت أكتب فيهم بحث الشيطان، جيت بينما أتوضأ وأرجع إلى هاي القصاصات حتى أراجع لقيتهم ماكو. هاي وين صاروا؟ طاروا يعني دولة؟ تبين أنا من شلت بعض الملابس حطيتهم فوقاهم، فهو استغل هالفرصة هاي نسيان، فأنسان الشيطان. فقلت له أنا حتى لو بلاقي قصاصات اليوم أسولف عليك. القضية هكذا أخواني، تكمن في سر هذا الكائن الغريب الذي يعلن عداوته. ليش يعلن عداوته؟ الآن لو امرأة والعياذ بالله زانية في الود وفي القلب ودها أن كثير من النساء تفعل فعلها، هو طبعا يأتي بأول الأمر من حب الفضول، بس بعدين يأتي بقاعدة حب الشمول. حب الشمول، هذه المرأة ودها كل أمنيتها كل النساء تصنع صنعها أيا كان فعلها. ليش؟ حتى يوم تلام تقول مو بس أنا عم، كل الناس قاعد يسوي هذا الفعل. والآن لما تروح الشاب يسوي غلط، أول كلمة حاطها تحت أبطة محضرها الشاب شنية؟ مو بس أنا، المجتمع كله صارج. يا بشعرك ليش هتشي؟ انت شايف أكو بعض شباب والله تركز بيه ساعة تعرفه ولد له ابنين، ساعة كاملة تركز. أول البارحة واحد يقول لي فرد شخص في لجنة معينة يقول طلبت هوية حرمة، فإذا بي هذا رجل. قلت له هاي العفو الهوية مال أخوك؟ قالت لا هو أنا نفسها. تبين شوية الوقت تطور وصار بهالشكل هذا. فإحنا خوش أخذنا من العولمة والحداثة، هم يعني زين شوية هم لحقنا بعد، أخذنا هالآليات وهالشكليات وهالقشور اللي ما أنزل الله بها من سلطان. زين، يأتي بعدة هجمات في كل عمل خير أو شر، ثلاث هجمات قبل كل عمل وأثناء كل عمل وبعد كل عمل. قول فكر أرد أصوم قبل شهر رمضان بيوم، يوم تطوع، ها؟ صيام شهر النبي الأكرم صيام شعبان، قول أرد أصوم يوم، يقول لك بهالحار ابها الضيم هذا انت وين تلحي؟ شايف الماي الساعة 12 الظهر من تبعد شي يصير بيه؟ ريجك ينشف يا معود، دعوفه وجايك شهر رمضان الى ان ما يبطل منك بالتسويف. قول غلبته وصميت، تبدأ الافكار لهدم حقيقة الصوم. صوم صوم الجوانح، يبدي يثير لك الغضب، ذاك فلان حكى عليك، فلان حكى عليك، وانت هم تستجيب للامر لانه مو خارج الذهن، داخل الذهن وسماء العقل ما قاعد تصرح بشيء يفيده. خلص خلصت من هاي الهجمة، اجاك بالهجمة الاخيرة قال لك والله انت خوص صايم بالمستحب هكذا لازم نفسك، شوف الناس هاي تشرب ماء وتاكل وتشرب، وين اكو مثل زهدك؟ انت هم بعد كيف النفس تواقل للمديح، ها ان اعطي منها لم يشبع وان منها لم يقنع، انت هم تكيف وين لاقي هاي قضيه مديح؟ مثل ذاك اللي يصلي وراء واحد قال له اقول لك شوفه، شوف صلاته، شوف خشوعه. هو اول ما خلص الصلاه قبل تسبيحه الزهراء التفت قال له وعلاوه على ذلك اني صائم. كيف النفس على المديح؟ وين لاقيتها؟ هلا هلا. زين، بعد هذه الهجمات عند اساليب مره، لان هو اسمه ابا مره، من كناه أبا مرة. نجي إلى واحدة من الأمور بعد معرفة جنسه ونوعه وسبب عداوته، عرفنا أنه يحب أن يثبت نظريته لله. شنو نظريته؟ نظريته خلقتني من نار وخلقته من طين، وهي حقيقة جرنا إلى أمر طبيعة الخلقة الإنسانية. الإنسان فيه غلطات أربع: التراب والماء والهواء والنار. وعبرنا في يوم الأيام أن الغضبية بنسبة 90% هي من حالات الشيطان. ذيك ما الغضب لله أشبه بأنه موديلها راح، الآن الغضبية بهذه النسبة العالية. غضبية للعصبية القبلية، غضبية للإنسان وطبيعة حالة إلى غيرها. محل الشاهد هو يأتي بقوام الغضبية، يأتي بقوام الدنيا، يأتي بقوام النساء، يأتي على سبيل الذكر. الإمام الصادق يقول يوم سك الدينار والدرهم. شوف الله سمعوا هاي الحكاية، هذا واحد يهودي اجى للإمام أمير المؤمنين قال له عندي سؤال واحد وأؤمن بولايتك. شنو سؤالك؟ قال له لما خلق الله الدينار ولما سماه دينار، ولما خلق الله الدرهم ولما سماه درهم؟ قال له هسه غرض الخلقة هذا مثل ما فيه فائدة وفيه مضرة. قال له ضرورة. قال له شنو الضرورة؟ قال له مثل ضرورة خلق الشيطان. هسه أبي لك شنو ضرورة خلق الشيطان. قال له زين لما سمي الدينار دينار ولما سمي الدرهم درهم؟ الإمام أمير المؤمنين جاوب اليهودي قال دينار لأنه دار نار، ودرهم لأنه دار هم. هذا اختصاره، صار دينار ودرهم. فيوم سك أول طبع، أول نسخة تطلع رقم واحد بيا زمن ما أدري، قام الشيطان قبله، قبل هالدينار والدرهم، قال له بك وعليك، بعد ما داعي إلى وسائل هواية متعددة. قبل أقول النساء حبائل الشيطان، وقبل أقول الغضبية حبائل الشيطان، وقبل أقول الدنيا وحب الدنيا، هسه أنت تشتغل على كل الخطوط، وبالفعل على كل الخطوط يشتغل. افرض تريد تعطي دينار لإنسان فقير، ها؟ أول هجمة يقول لك لا تعطي ما يستحق. يجي قول الإمام زين العابدين اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، أو أنه دعوة السائل بغيره مجابة. التفت لهذه العبارة، دعوة السائل لغيره مجابة ولنفسه غير مجابة، لأنه باع ثمن دعوته. هذا اللي يقول يعطيك العافية، يمد بعمرك، يستر عيالك، هذا السائل يقول الله يستجيب دعاء بس إلى النفس ما يعطي، لأن باع مروءته، باع دين قبال هذه الدعوة. محل الشاهد هسه قد يكون أكو أحد محتاج، بس الأعم الأغلب هكذا بالنص، لأنه القضية لو أن الفقير يزهد والعالم يمنح العلم والجاهل لا يستنكف من أخذ العلم لبقيت رحمة الله عز وجل تحف بالمسلمين، لكن الكل تقاعس عن دوره المطلوب من عنده. محل الشاهد أعطيته، بدأ بقضية الملامة النفسية. ليش أعطيته؟ خلصت من العطاء، بلش بقضية الهجمة الثالثة، أنك على خير إلى أن يبطل عملك بالمين، يخليك أنت مان على هذا المخلوق، وهكذا في كل عمل. لذلك تبدأ قضية منافذ الشيطان بحسب ما يحب المرء. فرد واحد اسمه جريح، هذا عابد وزاهد من كبار عباد بني إسرائيل في زمانه، يضرب به المثل، كان يحب التعبد. فرد يوم من الأيام وصل المقام أن هذا الشيطان شاف جريح، اسمه جريح، قال أنا كون أوصل لهذا وأدخل له من منفذ حبه. وين يحب؟ يحب الزهد والعبادة. قال خوش، هاي سهلة. اجت أم جريح عندها حاجة يم ولدها، قالت له أنا أريد من عندك تقضي لي هاي الحاجة. قال هم ما أنا ملتهي بالعبادة، كأنه بنادم مرات يتصور العبادة بصلاة وصوم. لا يا عمي، هاي تحصيل حاصل، هاي مقدمات لنتائج بعيدة. العبادة حتى تهذب الإنسان، العبادة من زيارة مريض، العبادة والعبادة حتى إنها طاعة، مو؟ لذلك إنه الاتباع هو طاعة. حينما يأتي من قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أنا أقول هذه ربة بيت، هذا رب الأسرة، مو نقول هاي لو ما نقولها، هذا رب العمل مادتي، هذا بيت وله صاحب، وصاحب البيت الذي هو أولى بالبيت من غيره، وهم آل بيت النبي محمد. لذلك طاعتهم طاعة الله، ورضاهم رضا الله. المعصوم يقول رضا الله رضانا أهل البيت، فليطيعوا أهل هذا البيت، معنى الآية. محل الشاهد جريح قالت له أمه أنا أريد منك هالخدمة. قال لا يما أنا باقي بالعبادة. الشيطان قال إيه إجت فرصتي. جاب فرد وحدة زانية عندها ولد ألقت بتهمة ولدها على جريح. جابوا ساقوه إلى هيئة المحكمة لأنه قد زنى وهذا الولد من التفت. قال أنا شنو سويت؟ شنو ما يرضى الله عز وجل؟ ها؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني استبصروا، يعني رجعوا. قال والله أنا ما سويت عمل اليوم مزين إلا أمي نادتني وأنا ما استجابيت. نادى أمه، وما هو دعاء الأم مستجاب. رجع الأمر هكذا أحبتي. شلون؟ أنطق الله الزاني الفعلي وكان راعيا وبرئ جريح. الكلام هذا في الذنوب البسيطة الظاهرية، ولكنه في بعض الأحيان يستغلب على قلب الإنسان بأكمله. شلون؟ الإمام موسى بن جعفر يقول أدبوا قلوبكم بألسنتكم حتى تتأدب قلوبكم فتؤدب ألسنتكم. يعني تارة نأتي نؤدب اللسان لأن القلب صار بيتا لله. هذا واحد، أحد العرفاء من شيوخ الأحقاقية على الله مقامهم ينقل هذا الخبر كلش لطيف. شو يقول فيه؟ يقول فرد واحد كان يتلمذ على يد أحد العلماء، ويتتلمذه صار يضبط الصلاة من اللف، من المعنى، من الأمور الصوتية. فأجى إلى هذا العارف قال له أقول لك أنا ضبطتها الصلاة. قال له شلون؟ قال له لفظي، قراءتي. قال له هذا اللي سويته لللفظ والقراءة شنو سويته لله؟ ما سوى شيء لله، انشغلت بذني عن الله عز وجل. نعم ذني مطلوبات، بس المطلوب الأول تيهته. مثل ما الإنسان يلتهي بالفائدة عن الغاية مهما سمت الفائدة. واحد يحفر له بير حتى يطلع ماء يشرب لأن عطشان، أثناء الحفر لقى له كنز، يصير يلتهي بالكنز عن أصل الماء. ماكو عاقل يقبل هذا الكلام، لأن لا ينفعه الكنز ولا ينفعه الماء. هذول ثلاثة يمشون مع عيسى بن مريم في الطريق، شافوا تلة من الذهب. قالهم عيسى بن مريم، شاف عيونهم بعد عشقة الذهب. التفت عيسى بن مريم قالهم اتركوا الذهب للذهب، هذا ذهب اتركوا إلي، ما لكم علاقة به. قالوا عيسى سيدي قابل احنا نفسنا تدنع الذهب، صديق شريب ولا يما هذا الكلام. عشر أمتار واحد قال سيدي ترى بيتي صار بي شغله، وهسه الجماعة ودوني بالبلوتوث، ما كان اكو بلوتوث ذاك الزمان، وصله بلوتوث انه لازم يرجع لبيته. رجع للبيت على اساس. الثاني قال له سيدي عيسى ابن مريم تدري انا من البارحة قايل لك على شغله يمكن انت نسيتها. بدا يكذب عيسى ابن مريم. الثالث قبل الله يحكي قال عيسى ابن مريم اكيد عندك شغل، ان جماعة راح وبقت عليك انت مثل الربع الشانوي مسلم ابن عقيل. رجعوا ثلاثتهم يم الذهب. قال لك هذا إذا نريد نحمله يحتاج له شوية فرد غذاء، وإحنا من البارحة صيام. بلكت إذا واحد من عندنا يروح يجيب لنا طعام واثنين نقسمه على ثلاثة ومن يجي يلقى حصته. قابل إحنا أخونه، هو الخانة وعيسى ابن مريم ما يكونون بعضهم، وهي هاي المشكلة. راح هذا يجيب لهم الطعام بالدرب، سوى له الشيطان. قال لك هم ذولا ما طاعوا عيسى ابن مريم وذولا يستحقون الموت، دهيئ لك سمع لهم وحطه بالأكلة هاي والجماعة جواعة، وإن شاء الله هم مغادرين وأنت تتمتع بهن بثوابهم. هم هم بالمقابل قالوا وقل له شاحنا اثنين هسه ذاك راح يجيب أكل، شو نفايت دخلني كتلة أول ما يجي أو ناكل الطعام وبعدين نقسمه. هذا جاب الطعام المسموم، باشروا بقتله، أكل الطعام تشومه وثلاثة فوق الذهب. أجى عيسى بن مريم قال والله قد نبأتهم، وعقب هو العباس قلت لهم اتركوا الذهب للذهب فما صدقوا. مشكلة الإنسان لا يعلم بالخطوات البعيدة ولا يعلم بهذا الكائن الخطر يسيطر على الذهن. مشكلته مسيطر على الذهن. للشابة أول أيام خطوبتها يطلعها بأجمل منظر، هو يقولها تجملي، ابتسام تشبه تشي، ايدش لا تحركينه، ترى الخطيب يشرد، والخطيب يصير لك هم ملك الإنسانية. ابدا اذا واحد من الشيبه يذكر ايام خطوبته بعد خوهم زين، يطلع الهياب أجمل منظر. أول ساعات الزواج يبدأ بقضية الملل. ها شكو يا معود استعجلت بتخالك أجمل من بتعمتك، وترى أنت وهي بنفس الشيء بالمقابل، ومتى ما لقى له فرصة نفذ فيها. زين، هذا ذا يشتغل على الأمور الاجتماعية والأمور الدينية والأمور العقائدية والأمور النفسية، يمتى أخلص منه؟ زين، إلا كان عدو بسيط وأعرف إمكانيته شقد عدد هذا العدو ممكن احتاط له. زين، شلون إذا العدو استخباراته الداخلية هو ذهني؟ أنت شايف مرات واحد يشرد من مكان لمكان في سبيل يحفظ نفسه من شيء من آفة، لكن هذا كل ما عندي هو يعلم فيه. وين أشرد من عنده؟ يا من لا من جاء منك إلا إليك، ماكو مهرب منه إلا باللجوء إلى الله. وأما ينزغنك من الشيطان نزغ، شو تسوي؟ فاستعذ بالله إن الله شنو؟ سميع عليم. لذلك أمير المؤمنين يقول استعاذة واحدة مسنونة باللفظ بالنص، انتبه لزين، لا تزد حرفا ولا تنقص حرفا. يقول إذا سمعت باسمه أو هممت بعمل أو قمت بعمل أو خلصت من عمل، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لأن السميع العليم يسمع ويعلم، وهو قادر على إكفاء هذا الشر الواسع حينما يصفه من قوله تعالى إن كيد الشيطان كان. والله أنا أشوف هاي إذا على البشر كان ضعيفة، بس اليوم صار كلش قوي. بس هاي كانت في ذي القدم والتأبيد، كان عند الله، عند الله كيده ضعيف، عند الذين آمنوا بالله ومحمد وآل محمد كيده ضعيف، لكن عند الإنسانية جمعاء تعالى واستقرأ حجم الشيطان، تجده في كل بيت متربع. وإحنا أبشرك هم الوسائل قامت الساعدة، قبل خطية بحدة مقرود إبليس، قبل بحدة يشتغل، كان مجند له كم واحد يشتغلون. أسويه وسائل التكنولوجيا كلها بخدمته، وحقك ماكو تكنولوجيا إذا ما تباشر خدمتها إلى قبل خدمتها إليك. لذلك تجده أكثر تعرضا للمترفين، ما يريد الصبر نهائيا. نعم يصبر على المصيدة، مثل واحد حاط له مصيدة ومتان يمت فلان يوقع. لذلك في العديلة آخر لحظات النزع، النزع تدربي حراب من نار ونور، تقلع الروح عن البدن آخر اللحظات، يقول له شلك بهالتعب، إذا قول ماكو الله وماكو محمد، إذا قول ماكو علي، بس لفظة ماكو علي خلنا خلصك. تعرف ليش يقول ماكو علي؟ لأن في نص سبب نزول آية معينة يقول الإمام الباقر يوم خلق الله آدم وأودع فيه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، قال إبليس ربي لا أسجد لآدم لأن فيه علي، مشكلتي ويا علي. إبليس يقول يا رب بعد لا تلوم ذاك البعيد يا عم، كان حسبالي بس الجماعة عندهم مشكلة ويا علي، طلع المشكلة قديمة. لا أسجد لآدم، الباقر يقول لأن فيه علي، قال لأ الله إبليس اعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد، قال أعبدك ما لم يعبدك أحد قبلي، ولا أسجد لآدم لأن فيه علي. دخيلك يا علي، نزلت الآية الشريفة من قوله تعالى أستكبرت أم كنت من العالين، ولا يعلو على علي إلا الله. أستكبرت أم كنت من العالين، بدأت المناهج، هو يرتب لك إذا أنت تريد وياي بس أطلع من هالفئة، بس أطلع. شايف واحد طفل يردون يكتلوه مجموعة من الأطفال، ها بس أطلع عن باب بيتك حتى انكتلك، بس أطلع من عباد الله المخلصين، بس أطلع من نطاق ولاية أمير المؤمنين، وشوف شلون أنا أهجم لك. لا بل إنه يهجم على الموالين بآفات لا متناهية، من حبائل النساء والدنيا والكرسي. آه يا طلابة الكرسي، يا طلابة الكرسي، مشكلة. أكو شايب عندنا بالعراق، أكو سيارة يسمونها كوستر، سامعين بالاسم كوستر؟ هاي تشيل 21 راكب، فشايب صاعد بالسيارة باوع الكل شباب. قبل الشباب تقيم الشايب رأسا تقوم تقول له تفضل حجي استريح بمكاننا، ليش واقف حجي؟ إذا امرأة واقفة تفضلي يمه، تفضلي أخويا. الشايب باوع ولا واحد قام، ما سكت. قالهم عمي كرسي مال كوستر انتم ما هديتوه، شلون تردون سلطاني كمش بكرسي ويعوفه؟ ها؟ فهذا لما الله عز وجل يبين كناية عن وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا غير كرسي معنوي للسطوة والقوة. غلب بقدرته الأقوياء وقهر بقدرته الأعزاء. لذلك تجده ينفذ، ولكن من المنافذ الخطرة. كان يقول أمير المؤمنين لمالك بن الأشتر، شاف فرد عابد مالك، قال والله سيدي هذا غير عابد، يعني حقيقة عجبتني عباد. قال يا مالك لا يغرنك، لا يغرك هذا، شبيه سيدي؟ قال اختبر. راح مالك أعطاه مال، رفض مال، قال له تريد من النساء زوجك؟ قال له ما أريد نساء. قال سيدي هذا زاهد. قال لا مالك، واللي هي على 10 نفرات، الله وكيلك، عندنا واحد بمنطقتنا هناك، هذا ولو على ذول اللي يكنسون، ذول عمال البلدية، أول يوم لبس قميص نظيف ما مشكلة، لأنه هو الرجال بس يراقب. ثاني يوم دخيل الحسين ورقة وقلم ويحاسب العمال، اجيتوا متأخرين دقيقة، ما يخالف نظام ماكو مشكلة. ثالث يوم لهم وجبة أكل، ما طاهم وجبة الأكل، الله قال لأبويا قبل الله وادم هاي تتورط ذول عمال مساكين، بطلوا من العمل هذا مراقب العمال. تعرف ليش؟ لأن الولايات، يقول أمير المؤمنين لمالك، الولايات مضامير الرجال، يعني الاختبار الواقعي أنك تهرب من أنك تتسلط على البشر، سواء كان الأمر بالفتوى أو بغيرها، أنك تقول أنني واحدا منهم. كان رسول الله لا يميز عن غيره مع أصحابه وأخوانه إلا هيبة الله التي بين عينه. المشكلة بالإنسان هكذا، إن مسه الشر إن مسه الخير، مشكلته بالمنع والجزاء. مشكلة الإنسان، تلقائية الإنسان، فسلجية الإنسان، تحب الطبيعة النارية، وهذا الكائن مخلوق من النار، ينفث في أعصاب الإنسان، سكنه ذهن الإنسان، لا يبقي له شيء. يوم تأتي إلى المجلس أول حائط يحطه قدامك يقول لك تعبان، أول حائط. ثاني حائط يطلع لك شغلة تناسيها، الله وكيله، أنا أقول لك أي شغلة تناسيها، قول اليوم أروح المجلس يطلع لك إياها بنفس اليوم. إذا شغلة ضايعة من عندك قول أروح لمجلس، هو يطلع ليش الشغلة. وراك قضية عدم الذهاب، يقول لك أنت إيش تستفاد من المجلس؟ هو أكو غير 4 حجات أنت سامحين؟ وهكذا ما يبطل من الشغل. لذلك تعالوا إلى شيطان تبرأ منه إبليس بعمله، وهو الذي يجلس عند صدر الحسين. اذبحه يا شمر. الشيطان يقول له لا، أنا ما أقدم على هكذا عمل، بكل ما وصلت إلى نكران نعم الله ما أنكرت الربوبية، لحد ساعة ما قال رب انظرني قاعد يقول ربي. الشيطان الإنس المسمى بالشمر ينظر للحسين، الحسين يقول له لما تذبحني؟ ألا ما كشفت لي عن بطنك؟ فيكشف عن قميصه فيقول صدق جدي رسول الله، الله أكبر، أشبه بالكلاب والخنازير منك إلى البشر. قال أتنعتني بالكلاب والخنازير يا ابن فاطمة؟ قال والله إن جدي قال في بطنه نقرص الكلب وشعر الخنزير. يلتفت إلى الحسين يقول إنما جئت لأذبح الله فيك، أرد أطفي نور الله بيك، مو قضية خلاف ولا كرسي ولا طمعية، لا لا لا كلهن ذني أنا عارفهن، لا لا أريد أن أطفئ نور الله فيك يا حسين. الإمام الباقر يقول لو علمتم دقائق الأمور عما جرى في كربلاء لمتم عن آخركم. أي والله لو تدرون شنو صار بكربلاء. الإمام الباقر يقول أن لم يبقى في بدن عمتي زينب شعر إلا وبيضت مما رأت. هذا التل زينب شاهد على ما رأت زينب. شنو شافت؟ خلنا نترحم على أمواتكم، لا سيما روح هذا المرحوم الشاب، والله كل احنا متأثرين عليه ونسأل الله أن يتغمده برحمته. هل وجوه الطيبة هاي؟ خل تشوف شنو شافت زينب عليها السلام. تقول زينب: يا غيارة، لما رأت ما رأت عند طف كربلاء، آه والله شفت المجرى لحد، وشافي يا وكون هنا أبو فاضل، وشافي يا على راس الصبط تلعب، وشاف عصا يزيد على ابن حمي، الحمي زينب ما رأيتي. تقول: أصعب ما رأيت عندما أخذنا إلى الكوفة، ما رأيت زينب. شنو شفتي؟ بالله عليكم ومن تسبقه العبرة لأسرع النصر إلى زينب. تقول: رأيت يوم وضعونا في خربة. الله أكبر، ما اسم الخربة؟ كانت مكان لبيع الأغنام. خربة مكشوفة جاءت امرأة توزع الثواب، قلت: لمن هذا الثواب؟ قالت: إنما هو في سبيل حب الحسين. زينب استغربت كيف وصل الخبر إلى الكوفة حتى صنعوا له ثواب. قالت: أتعرفين الحسين؟ قالت: بلى، كان لي ولدا واحد وقد مرض مرضا عضال، جئت به إلى المولى أمير المؤمنين، جئت به إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فقلت: إن ولدي مريض. قال: فاستشفعي بهذا الوجيه. تقول: توجهت وإذا به يقولون الحسين ابن علي، فتوسلت به إلى الله ورفع يديه فشافى ولدي وعافاه رغم أنه وصل الموت. تقول: ومن ذلك الحين أنا أصنع في سبيل حب الحسين هذا الثواب. زينب سألت هذه المرأة: إذا رأيت الحسين تعرفينه؟ قالت: بلى، وكيف أنكر صاحب الفضل هذا الحسين اللي شاف ولدي؟ تقول: نظرت وقالت: انظري إلى الرأس المعلق على باب قصر الأمام. صاحت المرأة: الله أكبر، هذا رأس الوجيه الحسين، بمن تستشفع الخلق بعد؟ ذاك الإعرابي جاء إلى النبي وقد كان مذنبا مرة بعد أخرى، حتى قال له النبي: إن أخطأت فلا رحمة لي من. يقول: ذهب مرة أخرى وأخطأ، وإذا بالخبر يا غيارة هكذا جاء الخبر أن الإعرابي آيس من رحمة الله فوجده علي بن أبي طالب. قال: ما خبرك وما قصتك؟ قال: أذنبت مع النبي أكثر من مرة، فقال لي: إن أذنبت فلا ترجع إلي. هذا الرجل يقول: قلت: ما أصنع؟ قال: اذهب معي إلى النبي فإنه رحمة للعالمين. دخل الرجل، قال: ما أصنع؟ قال: احمل هذا الصغير. حمل الصغير وأتى إلى النبي، نزل النبي من المنبر، قال: أنزله أنزله. قال: ما الخبر؟ قال: أنزله فقد غفرت لك. يقول الإعرابي كان خائفا، قال: أنزله فقد رحمتك. الإعرابي بعد خائف، قال: أنزله فإنك تحمل حبيبي الحسين. وهذا جبرائيل يقول: يا محمد، لقد أتاك بالحسين الوجيه. يا سيدي يا مولاي، بهذا الشهر الكريم نأتيك بالحسين، ولكن ما نقول وكيف نأتيك. كما أتت زينب عندما نظرت عند الرأس في ذلك المكان في خربة الكوفة، رأس على رمح طويل، كل يأخذ أهله وناسه، قبيلة بني أسد وقبيلة بني تميم وقبيلة بني خزامة، كل قبيلة تأخذ بناتها. قالوا لما؟ قالوا لأن السبع عار ونخشى أن تعير قبائلنا بسبي نساءنا. الله أكبر. زينب سمعت السبي والله شالت راسه، والله شالت راسها وشافت العبا ما شاء الله. بارك الله فيكم، عفار من أهل الغيرة والآه. والله شالت راسها وشافت العباس، صاحت يا ابو الغيرة يا ابو الغيرة والنوم والله أنا عتب عليك، مو عتبي على الناس، كل من شال اخته يا ابو فاضل الا اختكم بقت بهذا الموقف. والله أنا عتب عليك، مو عتبي على الناس. إلهي بحرمة محمد وآل محمد لا تبقي للحاضرين ذنبا إلا غفرته. توجه إلى الله بالآية الشريفة، بالآية الشريفة لكل مضطر لكل صاحب حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب سوية بقلب صادق ولسان ناطق، أمن يجيب. بارك الله فيكم. رحمة للأموات وقضاء للحوائج. للحسن أمن يجيب. بارك الله فيكم. أمن يجيب. الأخيرة سوية لتعجيل فرج الإمام صاحب الزمان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لا تبقي للحاضرين ذنبا إلا غفرت، ولا عيبا إلا سترت، ولا حاجة إلا قضيتها. أموات الجميع والمؤمنين، اللهم آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر محمد وآل محمد ولأموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.